الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: حي لا يموت، قيوم لا ينام. الشرح: الحي في حق الله تعالى يفسر بأنه المتصف بالحياة التي هي أزلية أبدية. يجب الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الحياة، هذا مما يجب اعتقاده على كل مكلف، ولا يجوز الجهل به، ولا يعذر الإنسان في إنكار هذه الصفة أو بالجهل بها مهما بلغ به الجهل، لا يعذر في ذلك. يعني هذا مما لا يعذر فيه حتى من هو قريب عهد بإسلام. لماذا؟ لأن هذا يدرك بالعقل، أن الله متصف بصفة الحياة، وحياة الله ليست كحياة المخلوقين، وحياة الله ليست كحياة المخلوقين. حياة الله تعالى ليست بجسد، حياة الله تعالى ليست بروح، حياة الله تعالى ليست بغذاء ولا بقلب ولا بتنفس. حياة الله تعالى صفة له أزلية أبدية، حياته هي صفة أزلية أبدية، ليست صفة حادثة. لا، نحن الواحد منا كان ميتا، فبخلق الله تعالى لنا وخلق الله فينا الحياة صرنا أحياء. أما الله تعالى حياته ليست هكذا. أنا حياتي بوجود الجسد والروح معا، أنا حياتي وأنت حياتنا بوجود الجسد والروح معا، حياة الله ليست هكذا. حياة الله بلا جسد، وقد شرحنا في الدروس الماضية كثيرا فيما بينا أن الله منزه عن الجسمية والأعضاء، وليست بروح، لأن الروح مخلوقة محدثة، وقد نص الإمام الحافظ الفقيه المجتهد، يعني مثل الشافعي، قديه بنسمع الشافعي، الإمام الشافعي، أبو حنيفة، أحمد، مالك، هذا مثل هذه الطبقة، يعني من المجتهدين اجتهادا مطلقا. مين؟ أبو محمد عبد الله المروزي ابن نصر المروزي، نص على أن الأمة أجمعت على حدوث الروح. يعني هذا الإمام المجتهد العالم الكبير عم بيقول الروح مخلوقة، الروح محدثة بإجماع الأمة، يعني الروح ليست أزلية، الروح ليست أزلية، وإلا لو كانت أزلية لكان لله شريكا في الأزلية، وهذا مستحيل، هذا لا يجوز ولا يصح. ومن هنا نؤكد أن الإنس والجن والملائكة والبهائم فيهم أرواح، هؤلاء من ذوي الأرواح، لاحظوا قلنا من ذوي الأرواح، أما اللي هن من ذوي الأرواح والعقول الإنس والجن والملائكة، أما البهائم ليسوا من ذوي العقول، إنما من ذوي الأرواح. فإذا الإنس والجن والملائكة والبهائم من ذوي الأرواح، يعني لهم أرواح، فيهم أرواح. أما الملائكة والإنس والجن فمن ذوي الأرواح والعقول، فمن ذوي الأرواح والعقول، لذلك هم من أهل التكليف، لذلك هم مكلفون. طيب عم نحكي عن الإنسان المكلف. طيب أما البهائم فليسوا من أهل التكليف، البهائم ليس لها عقول لكن لها أرواح، البهائم لها أرواح، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعلمنا آداب الذبح، قال وليرح ذبيحته. ليش وليرح ذبيحته؟ لأنه فيها روح. علمنا أن لا نذبح شاة وهي مضطربة، وأن لا نذبح شاة أمام الأخرى لأنه يحصل لها اضطراب. بتشوفوا أحيانا بعض المسالخ التي يذبح فيها البقر أو الإبل، ينحر فيها الإبل، أحيانا بعضها يحصل له أنه يثور فيضرب من أمامه، يعني بالعامية بيقولوا بتهوج البقرة، تهجم على اللي عم يذبح أحيانا أو على الناس اللي واقفين. فإذا الأحسن أن يذبحها وهي في حالة عدم اضطراب، وأن لا يذبحها أمام البقية، وأن تكون الشفرة حادة، أن تكون السكين الشفرة مشحوذة حادة. وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يضرب حمارا يكويه في وجهه بالميسم بالنار، قال الرسول لعن الله من فعل هذا. تصوروا يا إخواننا، تصوروا يا أحبابنا، حمار رآه الرسول مكويا بالنار في وجهه، قال لعن الله من فعل هذا. ليش؟ لأنه تعذيب لذي روح، لأنه تعذيب لذي روح. من هنا قال العلماء الذي ينكر أن يكون في البهائم الأرواح فقد كذب القرآن. بعض المعاصرين، مصري معاصر في تفسير له قال البهائم لا أرواح لها، أعوذ بالله، هذا خلاف القرآن، هذا خلاف الحديث وخلاف الإجماع. لماذا إذن ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب ذي روح؟ ليش من معاصي اليد المسلة بمين؟ بالحيوان. تجيب لبسينة تقطع لدنبها، تشيل لديناتها، ليش حرام؟ لأنه تعذيب لذي روح. تبهتوا؟ إذن هذا المصري الذي قال البهائم لا أرواح لها كذب القرآن، كذب القرآن. الله ماذا قال في القرآن؟ وإذا الوحوش حشرت. إذن الله تعالى يعيدها يوم القيامة. لماذا تعاد؟ لا لتدخل الجنة ولا لتدخل النار، إنما يعيدها الله إظهارا لعدل الله ليقتص من بعضها لبعض ثم تعود ترابا. أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ماذا قالا؟ اسمعوا يا أخوانا، قالا إن الله يعيد البهائم يوم القيامة ليقتص من بعضها لبعض ثم تعود ترابا، فإذا رأى الكافر ذلك تمنى مثله له. الكافر بيتمنى يكون مثل البهيمة يوم القيامة عشان يصير تراب، لكنه لا يكون كذلك، بل يخلد في جهنم. الكافر يخلد في جهنم، أما البهيمة تصير ترابا، لا تدخل الجنة ولا تدخل النار. طيب لماذا إذن تحشر؟ إظهارا لعدل الله. شو يعني إظهارا لعدل الله؟ ليقتص من بعضها لبعض. شو يعني ليقتص من بعضها لبعض؟ اسمعوا ما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن، وفي لفظ لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد، حتى يقاد من الشاة القرناء إلى الشاة الجلحاء. شرح الرسول ذلك، بينه. شو يعني؟ الخروف اللي كان له قرون بالدنيا وضرب يلي ما له قرون، يوم القيامة يعاداني اثنينيتن، الله يعيدهما. المضروب في الدنيا اللي ما له قرون يرد ضربته يوم القيامة من الشاة القرناء يلي إلها قرون، ثم بعد ذلك يعودان ترابا، ثم بعد ذلك يعودان ترابا. فإذا الله سبحانه وتعالى يخبرنا في القرآن الكريم أن الحشرات، البهائم، الطيور، الوحوش، الأسماك، الغنم، البقر، الإبل، كل هذا يحشر يوم القيامة. ماذا قال الرسول؟ قال: حتى من الذرة إلى الذرة، يعني النملة. قال: حتى من الذرة إلى الذرة. إذن بعد هذا يعودون البهائم، يعودون ترابا. لا شيء من بهائم الدنيا، لا شيء من بهائم الدنيا تدخل الجنة. بعض الناس شو بيقولوا؟ قال: بقرة بني إسرائيل تدخل الجنة. وبعضهم يقول: كلب أهل الكهف يدخل الجنة. وبعضهم يقول: ناقة صالح تدخل الجنة. وبعضهم يقول: هدهد سليمان يدخل الجنة. وبعضهم يقول: حوت يونس يدخل الجنة. وقال العلماء: لا شيء من بهائم الدنيا يدخل الجنة، لأن الله قال في القرآن الكريم: فريق في الجنة وفريق في السعير. عن مين؟ المكلفين. والبهائم ليس من أهل التكليف، والبهائم ليس من أهل التكليف. والمسألة إجماعية، يعني بإجماع الأمة أن بهائم الدنيا لا تدخل الجنة. طيب إذا واحد قال لك: والبراق اللي ركب عليه سيدنا إبراهيم، هذا البراق كان جبريل حضره من الجنة، فإذا إبراهيم ركب البراق، والنبي ليلة المعراج ركب البراق، لكن هذا البراق ليس من دواب الدنيا، ليس من الدواب التي خلقت في الأرض، إنما جبريل أحضره من الجنة. هذا يرجع إلى هناك لأنه جاء من الجنة، أما بهائم الدنيا فلا تدخل الجنة. فإذا انتبهوا معي، من أنكر أن يكون للبهائم أرواح فقد كذب القرآن. يا أخواننا شايفين الأسماك اللي بنأكلها؟ هذه الأسماك التي نأكلها الله يعيدها يوم القيامة، الله يعيدها. الأسماك الصغيرة والأسماك الكبيرة كل هذا يعاد يوم القيامة. الضاربة في الدنيا، الضاربة في الدنيا يرد يوم القيامة للمضروبة منها ثم يعودان ترابا. الطيور التي أكلناها، الدجاج التي أكلناها، كل هذا الله يعيده يوم القيامة. وإذا الوحوش حشرت، والرسول قال لتؤدن الحقوق يوم القيامة إلى أهلها حتى يقاد من الشاة القرناء إلى الشاة الجلحاء ومن الذرة إلى الذرة. فإذا هذا معناه البهائم لها أرواح، هذا معناه أن البهائم لها أرواح. بدي أسألكم سؤال يا أخوانا، وهذا السؤال منه بحاجة إنكم تكونوا حافظين أحاديث ونصوص علماء لتجاوبوا عليه، المسلمين بالعموم بيعرفوا الجواب عليه. شو هو هذا السؤال؟ بجوز لألكم، بجوز لألنا، بجوز للناس أنه نجيبوا الحمام أو الدجاج وهو حي ويضعونه في الفرن في النار، هل يجوز؟ لا. شايفين كلكم بتعرفوا الجواب. ليش لا يجوز؟ تعذيب لذي روح. أول شيء بتذبحها، ما هيك؟ لو كان ما فيها روح لكانت مثل راس البيتنجان اللي بتحطها بالفرن وبتشويها. طيب ليش الدجاجة بتذبحها؟ لأنه لها روح. ليش الحمامة بتذبحها قبل ما تطبخها؟ لأنه فيها روح. منا بطاطا مسلوقة، ما قال وليرح بطاطته عند قطعها، قال وليرح ذبيحته، قال وليرح ذبيحته. إذن البهيمة إلها روح، البهائم فيها أرواح. لذلك انتبهوا، هذا التفسير إذا وقع في يد بعضكم لا تعتقد ما فيه ولا تصدق ما فيه، تفسير لمصري معاصر قال فيه البهائم لا أرواح لها، هذا تكذيب للدين، تكذيب للقرآن والحديث والإجماع. إذن نحن أرواحنا مخلوقة وأجسادنا مخلوقة وحياتنا متعلقة باجتماع الجسد والروح، فحياتنا كلياتها شو بتكون؟ مخلوقة. وأما حياة الله فليست كذلك، حياة الله ليست بجسد وليست بروح وليست حادثة وليست كحياتنا. إذن يجب الاعتقاد أن الله متصف بصفة الحياة، وهي صفة أزلية أبدية ليست كحياة المخلوقين. قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن الله تعالى وصف نفسه بذلك. قال المؤلف رحمه الله والقيوم معناه الدائم الذي لا يزول، وقيل القائم بتدبير خلقه، لأن تدبير جميع الأشياء لا يكون إلا لله تعالى. أما الملائكة الذين وصفهم الله بقوله فالمدبرات أمرا، فإنما يدبرون في أمور معينة وفي أمور مخصوصة، وتدبيرهم ليس شاملا لكل شيء. إذن فإنما يدبرون في أمور خاصة كالمطر والريح والنبات وأشياء أخرى، وليس في كل شيء. والتسمية بالقيوم لا تجوز إلا لله. هنا بدأ المؤلف رحمه الله يشرح ما معنى القيوم، قيوم لا ينام في حق الله تعالى، بمعنى الدائم الذي لا يزول، بمعنى الذي لا يلحقه فناء، بمعنى الذي لا يطرأ عليه زوال، بمعنى الذي لا يتغير، بمعنى الذي لا يموت. كل هذا في معنى القيوم، يدخل في معنى القيوم. والنوم محال على الله لأنه صفة المخلوقين، لا تأخذه سنة ولا نوم. منزه عن النعاس ومنزه عن النوم، وإلا لكان كمخلوقاته، لكان عاجزا، لكان ضعيفا، لكان محتاجا. نحن الواحد منا بعدما يصاب بتعب جسدي يصاب بالنعاس، وبعد النعاس ينام، أو قد يصاب بتعب فكري، بيكون حيث الجسد ما عنده علة، ولأنه شاغل شغل اليوم يتعبه، سمع خبرية زعجته، سمع فلان اللي هو حبيبه خيه ابنه مات، فلان اللي بيعز عليه مات، مرض، أصابته مصيبة، بلية، راح مصرياته، ضربت تجارته، فبيحزن. هذا الحزن الذي استولى على قلبه شو بيسبب له؟ فتور في أعضاء جسده، في جسمه تنكسر قوته، فيصاب بالنعاس ثم النوم. هذا بسبب شو؟ التعب الفكري أو التعب الجسدي. هذا صفة المخلوق، والله منزه عن ذلك، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه قال فلا تضربوا لله الأمثال. شوفوا أحيانا الواحد هو قاعد بالسيارة بينام، قاعد بالسيارة بينام، بتشوفوا مثلا أحيانا الناس هني وقاعدين بالدرس بالجامع والمكيف شغال ونايمين، فهذا يدل على التعب، هذا يدل على التعب الجسدي أحيانا والتعب الفكري أحيانا. طيب الواحد لما تنكسر قوته دليل تغير أم لا؟ دليل تغير. دليل ضعف أم لا؟ دليل ضعف. والتغير والضعف والتبدل والنعاس والنوم كل ذلك محال على الله تعالى، كل ذلك محال مستحيل على الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: وقيل القائم بتدبير خلقه، لأن تدبير جميع الأشياء لا يكون إلا لله. يا إخواننا يا أحبابنا، من الذي بقدرته يحفظ العرش من أن يقع فينفلت فيحطم كل ما تحته؟ الله بقدرته يحفظه. ومن الذي يحفظ السماوات التي ليس لها عمد من أسفل، ما في عواميد من تحتها، ولا سلاسل تمسكها من فوق؟ فمن الذي بقدرته يحفظها؟ الله. ولو شاء لها أن تنفلت لما استقرت في مكانها لحظة، ولو شاء للعرش أن يقع فيحطم ما تحته لم يستقر في مكانه العرش، ولكن الله بقدرته يمسك العرش يحفظه، يعني يمسك العرش يحفظه بقدرته من أن يقع فينفلت فيحطم ما تحته، لأن السماوات بالنسبة للعرش حجم صغير، والأرض كذلك، فلو وقع العرش عليها لحطمها لطحنها. فمن الذي يمسك بقدرته ويحفظ بقدرته العرش من أن يقع؟ الله. ومن الذي بقدرته يحفظ الجنة من أن تسقط على ما تحتها؟ الله. ومن الذي بقدرته يمسك السماوات أن تقع على الأرض؟ الله. ومن الذي بقدرته يحفظ هذه الأرض التي نحن عليها من أن تدور بنا وتطيش بنا كما تطيش الأوراق في الهواء؟ لو شاء الله لها لانقلبت بنا. أليس يحصل أحيانا زلازل في الأرض؟ زلازل، مليون شخص سبع ثواني بيموتوا، بلد طويلة عريضة صلن 50 سنة 100 سنة بيبنوا فيها بثلاث ثواني بتتحطم، بثلاث ثواني بتتحطم. من الذي بقدرته يحفظ هذه الأرض من أن تقع على الأرض التي تحتها وهكذا التي تحتها والتي تحتها؟ الله بقدرته يحفظ هذا العالم وهذه الأشياء ويدبر، ويدبر شؤون هذا الكون، يدبر شؤون هذا العالم بقدرته بلا تعب ولا مشقة، ولا يختلط عليه شيء، لا تختلط عليه الأمور، ولا يشغله شيء عن شيء، لأنه بقدرته يدبر الأشياء بلا تعب بلا مشقة بلا مماسة بلا مباشرة. أنا وأنت نعمل بالمباشرة، يعني إذا بدك تشيل هيدي الطاولة من هون كيف بتشيلها؟ بشو بتشيلها؟ برموشك؟ بإيدينك ما هيك؟ بحسب العادة. ولو شلت برموشك يعني بتكون شو؟ اتصلت بها. طيب هذه مباشرة، لما أنا بمسكها بإيدي وبزيحها يعني بالمباشرة، حتى لو واحد زيحها بإجره بتكون بالمباشرة، يعني يعمل بالجسم بالأعضاء بالآلات، هذا في المخلوقين. وأما الله فيدبر شؤون الكون والعالم بقدرته بإرادته بلا تعب بلا مشقة بلا مماسة، لأنه ليس جسما، لأنه ليس حجما، بلا مماسة بلا مباشرة، إنما بقدرته يوجد الأشياء، لا يلحقه تعب، لا يلحقه تعب. خلق العرش بالنسبة لقدرة الله كخلق الذرة، حبة الرمل، هذا هين عليه وهذا هين عليه، لا يقال هذا صعب عليه، هذا كفر. الذي يقول إن شيئا من هذا العالم إيجاده صعب على الله هذا كافر، ليس مسلما، لأنه وصف الله بالعجز، وصف الله تعالى بالضعف. إذن الله تعالى بقدرته يوجد الأشياء بلا تعب ولا مشقة، فهو الذي يدبر شؤون الكون والعالم، هو الذي يدبر شؤون الكون والعالم. الحمد لله رب العالمين، هذا العالم كله خلق لله والله يدبر شؤون العالم. طيب إذا أجا واحد سألك إذن فما معنى ما جاء في هذه الآية فالمدبرات أمرا؟ الجواب أن الملائكة عليهم السلام هم خلق من خلق الله. الله ماذا قال عنهم؟ بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون، عباد عباد، إذن هم خلق لله، بل عباد، إذن هم خلق لله. الملائكة انتبهوا ليسوا أعوانا لله كما يقول الكفار. الله ما خلقهم لينتفع بهم، ولا خلقهم ليدفع بهم عنه ضررا، لا، الله ليس بحاجة إليهم. ماذا قال ربنا في القرآن؟ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سؤال، الملائكة من العالمين أم لا؟ والله يقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني الله منه بحاجة لا للملائكة ولا للأنبياء، بل هم بحاجة لله، هم بحاجة إلى الله، نحن بحاجة إلى الله. الكون كله وجد بإيجاد الله له، فالكون بحاجة في وجوده لله تعالى. ثم انتبهوا معي، الملائكة ليسوا أعوانا لله، والله ليس له معين ولا وزير ولا مشير، وليس له زوجة ولا والد ولا ولد، لأن الله قال لم يلد ولم يولد، وقال ليس كمثله شيء. طيب شو معنى فالمدبرات أمرا؟ لهم وظيفة الله أمرهم بها، يقومون بعمل خاص، يقومون بهذه الوظائف التي كلفهم الله بها، وهذا تدبير خاص في أشياء وليس في كل شيء. مثلا أولا يجب الاعتقاد بوجود الملائكة وأنهم عباد طائعون لله، ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون، لا ينامون، لا يتزوجون، لا يتناكحون، لا يتوالدون، لا يتعبون من طاعة الله، كلهم أولياء، ليس فيهم كافر ولا فاسق ولا فاجر، وإبليس ليس ملكا ولا طاووس الملائكة، إنما هم أجسام نورانية خلقهم الله من نور، يعني في أصل خلقتهم خلقهم الله من نور، لهم، انتبهوا، لهم أرواح ولهم عقول ولهم إرادة، ولهم إرادة، ليسوا كالورقة التي تتقاذفها الرياح، لا. بعض المعاصرين الملاحدة ماذا قال؟ قال الملائكة لا إرادة لهم، هذا تكذيب للقرآن، هذا تكذيب للقرآن، لما بيقول الملائكة ما لهم إرادة، جعلهم شو؟ كالورقة التي تتقاذفها الرياح، جعلهم غير مكلفين. والله ماذا قال في القرآن؟ اسمعوا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، يعني لهم إرادة ولهم اختيار، ولا يختارون إلا الخير بمشيئة الله، لا يختارون إلا الطاعة، لكن لهم اختيار، لهم إرادة. الله ماذا قال في سورة البقرة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني لهم إرادة، لهم اختيار، طائعون لربهم، طائعون لله، فمن جعلهم بلا إرادة فقد كذب الدين، جعلهم غير مكلفين. إذن انتبهوا، الملائكة لهم أرواح ولهم إرادة ولهم عقول، حتى قال الشيخ رحمه الله ولو قيل لهم قلوب لا ضرر في ذلك، ولو قيل لهم قلوب لا ضرر في ذلك، لأنهم أجسام مخلوقة. طيب اسمع معي، اسمع وانتبه منيح، إذا واحد قال لك ما هن أجسام لطيفة، مش قلنا ولهم أرواح؟ طيب إذا واحد سألك هم أجسام لطيفة والروح جسم لطيف، قال العلماء نعم لهم أرواح، لكن أرواحهم ألطف، ألطف من أجسامهم، لكن أرواحهم ألطف من أجسامهم. أعطيكم مثالا، بالنسبة للنساء ظاهر جدا، شو هو هذا المثال؟ ملك الرحم، ملك الرحم، يوجد ملك وكله الله بأرحام النساء، يصور الأجنة في أرحام النساء، هذا الملك لا يدخل من فرج المرأة إلى رحمها. طيب كيف يصور الجنين بالرحم؟ بيقول العلماء بما أنه جسم لطيف يدخل من بطنها، من برا، من بطنها إلى رحمها، فيصور الجنين وهي لا تحس، وهي لا تشعر. وفي احتمال تاني، يبقي وجهه ورأسه خارج البطن ويدخل يديه من بطنها إلى الرحم ويصور الجنين على حسب ما أمر، وهي لا تحس، وهي لا تشعر. ليش؟ لأنه جسم لطيف. لكن يتشكلون بأشكال جميلة، مثل شو؟ الطائر الجميل الكبير، أو يتشكل بصورة الفحل من الإبل، من النوق، من الجمل، كما ورد في الحديث لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام عند الكعبة وجاء أبو جهل أخذ حجرا وأراد بزعمه أن يضرب به رأس النبي، رجع أبو جهل منتقعا لونه، مصفرا، فزعا، خائفا، ما استطاع أن يدنو من النبي. زعماء قريش تعجبوا، قالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ كان يسموه أبو الحكم والمسلمين سموه أبو جهل. فاسمعوا ماذا قال. قال: لقد حال بيني وبينه فحل، من النوق يعني من الجمل، فاتح فمه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل، لو دنا مني، يعني أبو جهل، لو دنا مني لأخذه، كان أهلكه جبريل. مثل هذا يتشكل الملك، ويتشكلون بصور الرجال، الصورة الخارجية من غير مخرج البول والغائط، هم ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، ولا يتشكلون بصور النساء، لكن قد يتشكل بصورة الرجل، الصورة الخارجية من غير مخرج البول والغائط. شو الدليل؟ فتمثل لها بشرا سويا. مين هو؟ جبريل. قال: إنما أنا رسول ربك. بعدين لما قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، بالأول ما عرفته، أخبرها عند ذلك، أعلمها أنه جبريل. قال: إنما أنا رسول ربك، يعني أرسلني الله تعالى إليك لأنفخ فيك روح المسيح عليه الصلاة والسلام. فعرفت أنه جبريل، فتمثل لها بشرا سويا. وشيطان بتعرفوه شو هو؟ حديث جبريل. شو هو حديث جبريل؟ من حديث عمر قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله طلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يعرفه أحد منا ولا يظهر عليه أثر السفر. في آخر الحديث ماذا قال الرسول؟ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمور دينكم. يعني إجا متشكل، لكن بالصورة الخارجية الظاهرة فقط، من غير مخرج البول والغائط، لكن لا يتشكلون بصور الحشرات والأشياء القبيحة، ولا بصور النساء، هم في الأصل ليسوا ذكورا ولا إناثا. ونبهوا أولادكم الصغار، نبهوا الأولاد الصغار مما يرونه في بعض الثريات، بيعملوا صور بنات وقلن أجنحة، أو على بعض الشنط المدرسية، أو صحون الأكل، أو التياب، أو الألعاب، أو بتلفزيون أفلام الكرتون. حذروا الأولاد إنه الملائكة منهم النسوان، الملائكة منهم بنات. هذه عقيدة الكفار مش عقيدة المسلمين. قال الله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. هذه عقيدة الكفار. أما عقيدة المسلم، الملائكة ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، وعدد الملائكة لا يحصيه إلا الله، عدد الملائكة لا يحصيه إلا الله، لأن الله قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. من رئيس الملائكة جبريل عليه السلام، مع هذا هو لا يعرف عدد الملائكة، مع هذا هو لا يعرف عدد الملائكة. وشوفوا هالفائدة هيدي، حول العرش وحده، حول العرش وحده من الملائكة الذين يطوفون حوله، كما في سورة الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش. هؤلاء الذين هم حول العرش فقط أكثر من الملائكة الذين يسكنون السماوات السبع. هؤلاء الذين حول العرش. فجبريل رئيس الملائكة لا يعلم عدد الملائكة. الله يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو. الجنود هون مش يعني الأعوان، الجنود بمعنى العباد الطائعون العاملون بأمره الذين ينفذون ما أمرهم به، مش معنيته الأعوان كما قال ابن تيمية في كتابه المسمى مجموع الفتاوى في المجلد الخامس صحيفة 507. هذا خلاف الدين، هذا خلاف القرآن، هذا خلاف الشريعة. وقال ذلك في كتاب آخر له واسمه سماه هو بيان تلبيس الجهمية في الجزء الثاني، قال الملائكة أعوان الله، تنزه الله، الله لا يحتاج لمعين ولا لوزير ولا لمشير. فهؤلاء الملائكة الذين أمرهم الله بهذه الوظائف، كالملك الذي هو موكل بالمطر، كالملك الذي هو موكل بالريح، كالملك الذي هو موكل بالجبال بالبحار، كالملك الموكل بأرحام النساء، إلو عمل خاص يقوم به تنفيذا لأمر الله، وتدبيرهم جزئي وليس كليا. تدبير الملائكة شو؟ جزئي ليس كليا. ليس هم يدبرون شؤون كل الكون، لا، هم خلق من خلق الله، هم خلق من خلق الله. قال المؤلف رحمه الله والتسمية بالقيوم لا تجوز إلا لله، يعني هذه التسمية لا يجوز إطلاقها إلا على الله، وقد شرحنا معنى القيوم. وليحذر من طائفة تنتسب للتصوف تسمى الشاذلية اليشرطية، تقول القيوم معناه القائم فينا. هذه العقيدة مرأ معنا بالدروس الماضية إذا مذكرين، ذكرت وقتها قلت أشد وأكبر الكفر على الإطلاق هو كفر التعطيل. مذكرين شو يعني كفر التعطيل؟ قلنا الذين ينكرون وجود الخالق بيقولوا عزعم لا إله والحياة مادة، هذا اسم التعطيل، يعني إنكار وجود الخالق، هذا أشد أكبر الكفر. قلنا ماذا يأتي بعده؟ كفر الحلول والاتحاد. يعني أشد الكفر كفر التعطيل، ثم يأتي كفر الحلول والاتحاد. شو يعني كفر الحلول والاتحاد؟ اسمعوا وانتبهوا جماعة، ليسوا من المسلمين وليسوا من العلماء وليسوا من الصوفية الصادقين، إنما انتسبوا انتسابا للتصوف. وبتكون تفرقوا بين التصوف الإسلامي الحقيقي وبين المتصوفة. التصوف الإسلامي الحقيقي ما هو؟ صفاء المعاملة مع الله. شوفوا قد العبارة مختصرة لكن معناها عظيم. صفاء المعاملة مع الله شو يعني؟ التزام بالواجبات واجتناب للمحرمات، والتحلي بالأخلاق السنية والتخلي عن الأخلاق الردية. هذا التصوف. بعبارة تانية، الصوفي من سلك درب المصطفى وجعل الدنيا منه على القفا وأذاق النفس طعم الجفا. وأذاق النفس طعم الجفا شو يعني؟ يعني يخالف هوى النفس، لا يسترسل في هوى نفسه ولا يعطيها ما تريد. الصوفي من سلك درب المصطفى وجعل الدنيا منه على القفا ورا ظهره، لم يجعلها نصب عينيه، لأنه شو بيقولوا بعض أصحاب القلوب الصافية من الوعاظ والمرشدين، اسمعوا التعبير هيدا، اجعل همك هما واحدا، اجعل همك هما واحدا، ما هو؟ أن تكون من المرضيين عند الله. اجعل همك هما واحدا، ما هو؟ أن تربح الآخرة. اجعل همك هما واحدا، ما هو؟ أن تكون من أهل المقامات العلى. اجعل همك هما واحدا، أن تنجو من العذاب، أن لا تدخل النار، أن لا تعذب في القبر، أن تفوز في الآخرة، أن تحوز الخير، أن تفوز بالدرجات العالية. هذا المطلوب وهذا المرغب به، والتصوف الإسلامي الحقيقي عمل بالكتاب والسنة وملازمة الفضيلة والأخلاق الحسنة وتعليم النفس الزهد والتواضع. طيب، هذا التصوف، إذن التصوف في حقيقة أمره ليس شيئا مذموما، وأول صوفية هذه الأمة هو أبو بكر الصديق. أول صوفية هذه الأمة أبو بكر الصديق، والثاني عمر، والثالث عثمان، والرابع علي. واسمعوا، واحد من العلماء الفقهاء الحفاظ اسمه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني، كان من أهل القرن الرابع الهجري، يعني من أكثر من 1000 سنة، في القرن الرابع الهجري عمل كتاب، شو سماه بتعرفوا؟ بعضكم يعرف، سماه حلية الأولياء. بمن بدأ في ترجمة الصوفية؟ بأبي بكر الصديق. بدأ بترجمة الصديق، اعتبره هو أول صوفي، وعم بحكيكم أنا من قبل 1000 سنة، والكتاب مطبوع، حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم الأصبهاني. من عهد أبي بكر إلى زمن المؤلف في القرن الرابع الهجري، تعرفوا كم صوفي وكم ولي ذكر وعد في كتابه وترجمهم؟ قريب 700 شخص، مع أنه مش بعده عايش لليوم المؤلف، عم بقولكم للقرن الرابع الهجري، معناته هولي كلهم اعتبروا من الصوفية الصادقين. شفتوا وين المسألة الفائدة؟ يعني اعتبرهم في ضمن الصوفية الصادقين، حتى أنه أحمد ابن حنبل، الإمام أحمد صاحب المذهب المشهور، كان عنده رفيق لإله صاحبه اسمه أبو حمزة، وكان من أهل العلم، يكون الإمام أحمد بمجلس يسألوه عن مسألة، يقوم يجاوب أحمد، شو يرجع يطلع بصاحبه من أهل العلم، صاحبه يقول له ماذا تقول أنت يا صوفي؟ هذا بزمن السلف، يعني لأنه أحمد ابن حنبل مات تقريبا ب246 للهجرة. طيب، معناته في زمن السلف كلمة صوفي كانت موجودة وكانت مستعملة، لأنه إذا بدك تقول لي أبو نعيم مات بالقرن الرابع، طيب بقول لك أحمد ابن حنبل مات في منتصف القرن الثالث قريب 250، يعني من السلف، وكان يقول له لصاحبه لأبي حمزة ماذا تقول يا صوفي، على وجه المباسطة والمراجعة والاستئناس والفرح به، وليس على وجه الذم، يحبه صاحبه صديقه، وكان زاهد ورع، لذلك كان يلقبه بالصوفي أحمد ابن حنبل. أما هول اليوم المشبهة المجسمة بيعتبروا كلمة صوفي يعني كأنه مشرك على زعمهم، بيعتبروا كلمة صوفي كأنه يعني إنسان نعوذ بالله من البوذيين والهندوس والسيخ. لا، الصوفي الصادق هذا على الرأس والعين، أما المتصوفة المحتالين المقطعين المواصلين الدجاجلة الدجالين الكذابين المفولكين، هول لو تسموا صوفية لا عبرة بهم، في منهم حلولية اتحادية ينتسبون للتصوف وعقائدهم كفرية. هؤلاء لو سمى حاله صوفي، ابن صوفي، حفيد الصوفي، وهو حلولي من من يعتقدون الحلول والاتحاد، لا عبرة بهم. إذن انتبهوا، مش مجرد هذا الاسم أطلق على شخص معناته صار من علية القوم، لا. دائما شو القاعدة؟ الاستقامة عين الكرامة. دائما خلوكم مذكرين الشرع فوق الجميع، يعني مش بدك تمشي الشرع ضوءه على قياسه على حسابه، لا، الشرع فوقه فوق راسه وفوقنا وفوق راسنا كلنا. الشرع يحكمنا جميعا، مش الشرع على قياسه قد يقال على زعمه مثل ما هو بده، لا لا. من كم يوم رجعت عدتلكم قول سيدنا الرفاعي، شو هو؟ سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالفوا الشرع، فإذا خالفوا الشرع فاتركهم واتبع الشرع. سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ماذا قال؟ اسمعوا في كتابه آداب المريد، في كتابه آداب المريد ماذا قال الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ اسمعوا ماذا قال: إذا رأى المريد من شيخه خطأ فلينبهه. يعني أول شغل الشيخ يمكن يغلط، لأنه منه جبريل ومنه النبي، يعني منه معصوم، يعني يمكن يغلط، ما انتبهتوا؟ فما تمشوا مع حدا، ما تصاحبوا حدا على أساس أنه هو ما بيغلط، بتكون أصل هذه الصحبة غلط. إذا بدك تمشي معي على أساس أنا ما بغلط أنت واهم، إذا بدك تمشي معي على أساس أنا ما بغلط أنت جاهل، لأنه أنا بشر أصيب وأخطئ. لكن كيف تبقى ماشي معي أو تتركني؟ إذا رأيت مني معصية مخالفة للشرع بتحذرني بتنبهني، فإن تبت ورجعت انتهى الأمر، وإن أصريت على رأيي واستمررت على فعلي الذي هو خلاف الشرع، ساعتها بتقول هذا لا خير في صحبته، اتركه. لو كنت أنا اضرب به عرض الحائط، اضرب به عرض الحائط واتبع الشرع. الشرع فوق الجميع، الشرع فوق الجميع. سؤال سيدنا الشيخ عبد القادر: إذا رأى المريد من شيخه خطأ فلينبهه، فإن قبل فذاك الأمر، فإن قبل فذاك الأمر، وإلا فاتركه واتبع الشرع. أمير المؤمنين، أمير المؤمنين مزلزل عروش المشركين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، على المنبر قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر، فمين أنا وأنت ومين فلان وعلان ومين هذا الشيخ وذاك الأستاذ أمام عمر؟ عمر بن الخطاب الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا، يقول الحق وإن كان مرا. ثم في حديث آخر: إن الحق يقول على لسان عمر. هون بعض العلماء فسرها بالملك، يعني الملك قد يتكلم على لسان عمر أو يدفعه ليتكلم بالخير. هذا عمر الذي قال له الرسول: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك يا عمر. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول على المنبر بعدما تكلم في مهور النساء. كان بدأ الناس يغالون في مهور بناتهم ويطلبون الكثير في مهور النساء، طلع سيدنا عمر على المنبر وقال: لئن بلغني أن فلانا أخذ أو دفع في مهر زوجته أكثر مما دفع رسول الله في مهور زوجاته لآخذن الزيادة وأضعها في بيت مال المسلمين. مش لإله، انتبهوا، مش إنه عم يتصل بطل عميل، لا، عمر لا يفعل هذا، إنه للمصالح. نزل عمر عن المنبر، إجت امرأة من الأمصار فقيهة عالمة من أهل العلم، هو ظاهر، إجت المرأة قالت له: يا أمير المؤمنين، إنك ذكرت كذا وكذا في مهور النساء، والله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، لأنه هذا حق المرأة، المهر لإلها، يعني لا خي بيأكله ولا بي بيبلعه، ملكها، هذا حقها، هي بدها تعطيه لبيها بتعطيه، بدها تعطيه لخيها بتعطيه، هذا ملكها، مالها. قالت له: والله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا. تعرفوا قد ايه القنطار هون في هذا الموضع؟ 12,000 أوقية ذهب، يعني الشيء الكثير هو لها، فلا تأخذوا منه شيئا. شو عمل سيدنا عمر؟ ما قالها: ولي أنا الرجال وأنت المرأة، كيف عم تجاوبيني؟ لا، ما قالها: أنا الخليفة وأنا أمير المؤمنين، مينك أنت؟ لا، طلع على المنبر من تواضعه، من قبوله للحق، من تهذيبه لنفسه والوقوف عند حد الشرع، رجع فورا، طلع على المنبر قال: يا أيها الناس، إني كنت ذكرت في مهور النساء كذا وكذا، أنتم وشأنكم في مهور النساء. امرأة أصابت وعمر أخطأ. هذا الرجال الذي يرجع للحق. أما لما بيبقى العنجهي هالنفخ في الشخص والنفس ليبقى على الظلم والتكبر والانتفاخ والتعجرف والباطل على خلاف الشرع، إنه هيدا قد يقال سيدنا مولانا الشيخ زيحوله افتحوله الطريق، لو على الباطل لا ممنوع، لو على فساده لا ممنوع، بده يرجع للحق، وإلا ما تصاحبه، وإلا ما تمشي معه. الشرع فوق الجميع، الشرع يحكمنا. النبي قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن الإيمان الكامل، لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول. هذا الصوفي الصادق. إذن انتبهوا، فرق بين الصوفية الصادقين وبين المتزندقين المتصوفين الحلولية الاتحادية الذين يقولون: الله اتحد بالعالم فامتزج به واختلط فصارا شيئا واحدا. وبعضهم يقول: قائم فينا، مثل هول الشاذلية اليشوطية يقولون: داخل فينا، قائم فينا، حال فينا. وهذه عقيدة الحلول. هيدا القول اللي احكيناه امبارح عن الشيخ النابلسي، قلت لكم بكرة بنكمله. شو قال؟ اسمعوا. قال رحمه الله: ومن اعتقد أن الله انحل من شيء أو هو حل في شيء فهو كافر. والمسألة نقل فيها الإجماع الحافظ السيوطي، الحافظ السيوطي نقل الإجماع على كفر الاتحادية والحلولية. وغدا إن شاء الله نوسع في أمرهم ونتكلم في تفصيل مسألتهم. الفائدة اليوم ما ورد في الحديث، اسمعوا وانتبهوا. قال صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، رواه أبو داود والترمذي. وورد في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال هي المانعة هي المنجية. شو يعني؟ يعني من حافظ على قراءة سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير 30 آية كل ليلة يقرأها وهو مسلم، هذا إن قرأها قراءة صحيحة وكان أخذها بالتلقي مخلصا لله لا يعذبه الله في قبره. يا إخواننا، مطلوب كلنا اللي ما حافظها يحفظها، واللي ما قرأها يقرأها، واللي ما أخذها بالتلقي يأخذها وكل ليلة يقرأها. تعرف شو معنات كلام الرسول؟ قال هي المانعة هي المنجية. شو يعني المانعة؟ منعت عنه عذاب القبر، تنجيه من عذاب القبر. وقد سئل الشيخ رحمه الله ولو كان من أهل الكبائر، قال ولو كان من أهل الكبائر، فهذا من أسباب النجاة من عذاب القبر. هذا من أسباب النجاة من عذاب القبر، أن تقرأ كل ليلة سورة الملك. لا تتركوا هذه الفائدة. الله يحفظني وإياكم من عذاب القبر، الله ينجينا ويختم لنا بكامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.